I want to see. كمان يا يتيم أبوال يتيم أبوال يتيم أبوال يتيم له على الدنيا يد بشرى لآمنة بشرى لآمنة بشرى لآمنة فإن وليدها الناس محمود وفيهم أحمد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد بشرى فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين الحلم والخلق العظيم صفاته، الحلم والخلق العظيم صفاته، الحلم والخلق العظيم صفاته، صفاته وله الكرامة والعلا، وله الكرامة